ان اساس المعاملات كلها هو طلب الثواب من الله. اننا نرجو خير من الله. اننا نتواصل لاننا مسلمون. بيننا رباط اخوة هذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا الى ذلك. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار. وعلمنا أن حب الأنصار شعبة من شعب الإيمان. أنك تحب هؤلاء الصحابة. أنت لا رأيت ولا قبلت. كل ما تعرفه عنه مجرد سماع. لماذا تحبه؟ ولماذا صلى الله عليه وسلم؟ لأن هؤلاء هم الذين رفعوا لواء دعوة هذا الدين. لأن هؤلاء هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ويدافعوا عن هذه الدعوة بدمائهم وأموالهم. فأنت تحبهم لأنهم نصروا دين الله. وحبهم عمل في هذا الحديث الذي ذكرناه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ يقول يا معاذ والله إني لأحبك. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه ليس مجرد اسم في تاريخ الإسلام، هو علم من أعلام هذا الدين. معاذ بن جبل فقيه هذه الأمة الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ويسكت الرماد. معاذ بن جبل من الأنصار. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. كان معاذ أحد المسلمين من الأنصار. وجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات. ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا عليه بالحسابات. ماذا تعلم معاذ؟ سنوات قليلة، لكنه كان حريصا على العلم. كان حريصا على أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلم العلم من رسول الله وصار إماما فقيها حتى يرسله رسول الله ليقوم لدعوة بلد بأكمله قاضيا على اليمن يحكم فيه بكتاب الله. ورد في الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه الآخرون أن النبي لما أرسله إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد وجهي ولا آل. يعني أجتهد بناء رسول الله. فقال رسول الله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر قاضيا على اليمن. هذه الرحلة مات معاذ رضي الله عنه في خلافة عمر وقد جاوز الثلاثين. كل هذه الآثار وكل هذا العمل وكل هذا الفقه ويرسله رسول الله وهو دون الثلاثين. كل هذا وهو يريد أن يخدم هذا الدين، يقدم لهذا الدين، يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. لا انشغل بمال ولا بتجارة ولا بشيء. هو رأى نفسه مميزا في هذا الجانب فخدم دين الله سبحانه وتعالى وسعى في هذا الجانب. يكفي أن يقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك. هذه تكفي. كلنا نبغي أن نصل

فيتبعون أحسن أخلقهم بهذا واستغفروا الله ربنا. إلا لمن طلب العون من الله أن يوصل